السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع الآية السابعة من تفسير سورة المجادلة، قول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية الجليلة أيها الأحبة الكرام تدلل على عظيم علم الله سبحانه جل جلاله على سعته. وهذه الآية فيها تهديد لأعداء الله الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وهي مقدمة للآية التي تليها. فهذه الآية الجليلة كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال: يعلم شاهدهم بعلمه وهو على عرشه. وهذه عقيدة سلفية أثرية ينبغي على العبد أن ينتبه إليها، مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه. وقال أيضا: يسمع سرهم ونجواهم، لا يخفى عليه شيء من أسرارهم. فهذه الآية الجليلة يخبر الله تعالى أنه ما من سر ثلاثة إلا والله تعالى مطلع عليه، ما من نجوى ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة. والنجوى كما قال القرطبي وغيره، قال: النجوى من النجوة، وهي مرتفعة من الأرض، فالمتناجيان يتناجيان ويخلوان بسرهما كخلو الأرض من كخلو المرتفع من الأرض عما يتصل به. والمعنى أن سمع الله محيط بكل كلام، وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. نعم أيها الأحبة الكرام، ربنا الجليل جل جلاله يخبرنا بسعة علمه، وأنه يحيط بكل شيء علما، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. وقول جل ذكره: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى. قال: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: افتتح الله تعالى الآية بالعلم واختتمها بالعلم. يعني هذا يدلك على سعة علم الله العظيم جل جلاله، كيف لا وقد قال ربنا تعالى وهو العليم الحكيم. وقال جل ذكر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. هذه آية عظيمة جامعة. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقول جل ذكر: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. تبارك الله العظيم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. علمه سبحانه وكتبه، علم ما كان وما سيكون، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وأدلة إثبات علم الله كثيرة جدا في القرآن الكريم والحديث والآثار لا تكاد تحصر، أدلة كثيرة جدا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحان الله العظيم. فربنا الجليل أحصى كل شيء عددا، يعلم أوزان الجبال، الله أكبر، ويعلم ذرات عدد ذرات الرمال ودورات الزمان وأمواج البحار وقطرات المطر وأنفاس بني آدم وما تسقط من ورقة في العالم أجمع إلا والله العظيم رب العرش العظيم أحاط بها علما. وسبحانه يعلم المعدومات والممتنعات، والممتنعات التي ليست مفعولة، كما يعلم المقدرات كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أيها الأحبة الكرام، ربنا العظيم جل جلاله في هذه الآية يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى يا محمد، ولم ترى أيها التالي لهذه الآيات، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أحاط بكل شيء علما. وإذا أيقن المرء بذلك أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما في الكون كله، في سمائه، في أرضه، في بحره، في جوه، يعلم قول الله تعالى: يعلم السر وأخفى. وهذا يجعله أن يراقب ربه وأن يتقيه وأن يجتنب مساخطه، ويعلم أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، لا قليل ولا كثير، لا خفي ولا ظاهر، سواء منكم من أسر القول ومن جار به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهنا في هذه الآية الجليلة في قول الله تعالى: إلا هو معهم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، أي مهما أسر العباد يعلمه الله، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير القيم: المعية نوعان، معية عامة وهي معية العلم والإحاطة، وهذا كلام نفيس جدا، نسأل الله سبحانه يبصرنا بديننا. قال: معية العلم والإحاطة كقوله تعالى: ومعكم أينما كنتم، وقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا. ومعية خاصة وهي معية القرب كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول إن الله مع الصابرين، وقول وإن الله لمع المحسنين. فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ، يعني إذا كنت صابرا لله الله معك، يتولاك وينصرك ويحفظك، إذا كنت محسنا فالله معك، إذا كنت تقيا فالله معك. هذه ثمرات معرفة، يعني أن الله تعالى مع العبد إذا كان تقيا، وإذا كان صابرا، وإذا كان محسنا، ويدفعه إلى إحسان العبادة لله سبحانه جل جلاله. قال: فمع في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، فمن ظن منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه أتي. هذا كلام نفيس جدا، ولنا عود إليه، لأن بعض أهل الضلال استدلوا بهذه الآية وخرجوا بعقيدة فاسدة كالجهمية وكالخوارج، عفوا، الجهمية والمعتزلة، الذين يقولون بأن الله في كل مكان، ولنا عود على هذا، إلى هذا بإذن الله تعالى. وقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: معية الله تبارك وتعالى لخلق حقيقية أضافها الله تعالى إلى نفسه في عدة آيات وهي أنواع. انتبه، النوع الأول معية تقتضي النصر والتأييد مع الإحاطة. مثال ذلك قول الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقول تبارك وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وصاحبه هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع. إذن هذه المعية الأولى، النوع الأول معية تقتضي النصر والتأييد مع الإحاطة مثل هذه الآيات التي ذكرناها، ومعية أخرى وهي تقتضي التهديد والتحذير. مثاله قول جل ذكره يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما تعملون محيطا. والقسم الثالث قال معية تقتضي العلم والإحاطة بالخلق، كما في قول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا إلا ومعهم أينما كانوا. هذه المعية الحقيقية لا تعني أن الله مع الخلق في الأرض، كلا والله، فإن الله سبحانه وبحمده فوق كل شيء كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كم دليل؟ خمسة أدلة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تبارك وتعالى وأنه فوق كل شيء، وتنوعت الأدلة من الكتاب والسنة على علو الله تبارك وتعالى. نحن ذكرنا هذه الأدلة قبل ذلك في أكثر من موضع بشيء من التفصيل فلا نطيل بذكرها، إلى أن قال رحمه الله تعالى وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الأمة من بعدهم فكلهم مجمعون على علو الله تعالى وأنه فوق كل شيء، لم يرد عن واحد منهم حرف واحد أن الله ليس في السماء أو ليس فوق عباده، ولهذا يجب على المؤمن أن يعتقد بقلبه اعتقادا لا شبهة فيه بعلو الله فوق كل شيء وأنه نفسه جل جلاله فوق كل شيء تبارك الله رب العالمين. وهنا يا إخواني أقول في محاسن التأويل للقاسم، قال استدلت المعتزلة بهذه الآية بأن إلا وهو معهم أينما كانوا، استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الله تعالى في كل مكان، فرد عليهم الإمام ابن حزم في كتاب الفصل. أقول هذه عقيدة فاسدة، من اعتقد هذه العقيدة فلا شك أنه في ضلال وتيه مبين. سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه على هذه المسألة، فالسؤال كان يقول أين الله، هل هو على عرشه أم في كل مكان، وما حكم من يقول إن الله في كل مكان؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى الله سبحانه فوق عرشه في العلو فوق جميع الخلق عند أهل السنة والجماعة، هكذا جاءت الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام، كل الرسل جاءوا بأن الله فوق العرش فوق جميع الخلق. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه أمنتم من في السماء، وقال جل ذكر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في 7 مواضع من القرآن الكريم صرح فيها سبحانه بأنه فوق العرش، قال استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في استوائهم ولا في غير ذلك من صفاته جل وعلا، قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه هل تعلم له سميا، استفهام وإنكار يعني لا سمية له ولا كفء له، جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية، هذا الرجل هو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، يريد أن يعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. خرج مسلم في صحيحه. قال: لما سألها أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة، بل دل ذلك على أن ربنا في السماء في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق، وهذا معنى قول سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هكذا جاء في سورة الملك، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، أجمع الصحابة كما أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الله فوق العرش، أن الله في العلو جل وعلا، ومن هذا قوله جل وذكره: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. دل على أن موسى أخبره أن الله في العلو وأنه فوق العرش، ولهذا قال فرعون ما قال. ومن قال، اسمع لهذه الكلمة النفيسة، قال: ومن قال إن الله في كل مكان أو ليس في العلو فهو كافر مكذب لله ولرسوله ومكذب لإجماع أهل السنة والجماعة كالجهمية وأشباههم والمعتزلة، فهؤلاء من أكفر الناس لإنكارهم أسماء الله وصفاته جل وعلا تبارك الله رب العالمين. وأيضا قال الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه: من لم يقل إن الله فوق سماوات على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة. وقال الباقلاني: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه، والحشوش حشى لله، والمواضع التي يرغب عن ذكرها أو يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلاف وتخطئة قائله. والإمام أحمد رحمة الله عليه إخواني أورد في رد على الزنادقة والجهمية حجة عقلية لا يمكن لهم ردها، وحاصل هذه الحجة العقلية، قال رحمة الله عليه: خلق الله المكان في نفسه فيكون، عفوا، حاصل أن المخالف أهل البدع يقولون بأن الله في كل مكان، هؤلاء يقرون بأن الله تعالى كان ولا مكان، يعني كان الله تعالى قبل المكان، قبل أن توجد سماء وقبل أن توجد الأرض ثم خلق المكان. فقال الإمام أحمد: فلا يخلو من أن يقول، يعني لا يخلو هذا المبتدع الجهمي أو المعتزلي من أن يقول: خلق الله المكان في نفسه فيكون حينئذ في كل مكان، وهذا كفر. يعني يقول الجميع يقرون أن الله كان قبل المكان، قبل السماء وقبل الأرض وقبل البر وقبل الجو وهكذا وقبل البحر، فالله تعالى خلق المكان. طيب، هل خلق الله المكان في نفسه فيكون حينئذ في ربنا في كل مكان؟ وهذا كفر، لأنه يعني أنه أدخل الجن والوحش والقدر في نفسه، حاشا لله. القول الثاني قال الإمام أحمد: أو أن يقول خلقه خارجا عنه ثم دخل فيه حل فيه، وهذا يعني لا شك أنه كفر أيضا، فصار في كل مكان وهذا كفر، لأنه يعني أنه دخل في كل مكان قذر وخبيث وفي نفوس الإنس والشياطين. الثالث: أو أن يقول خلقه خارجا عنه ولم يدخل فيه بل علا عليه سبحانه، فهو فوق جميع مخلوقاته من أرض وسماء وكرسي وعرش وغير ذلك، وهذا والحق الذي دلت عليه النصوص. وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى قل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء، ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس، لا تتكلم بكلام أبدا يغضب ربك، لا نجوى ولا تظهره ولا تكن في صدرك ولا تفكر فيه ولا تهم به أبدا، لأن ربك أحاط بذلك كله علما، يعلم السر وأخفى جل جلاله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والتناجي روى لنا البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام. والإمام الترمذي روى عن ابن مسعود أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، دون صاحبهما. وروى ابن حبان عن أبي صالح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك، لا يضرك. يعني إذا كانوا أربعة، اثنان يتناجان واثنان بقي الآخر معه آخر، لأن المنافقين يا أخواني، المنافقون كانوا يتناجون أمام المؤمنين، إذا جاءوا إذا رأوا المؤمنين يتناجون، يتناجى المنافق مع المنافق سرا، فذلك يحزن المؤمن ويظن أنهم يتكلمون عنه. وكذلك كان ذلك في أول الإسلام، والمسلمين بهم ضعف والمسلمون بهم ضعف، ويظن المسلم أنهم يتحدثون ويتسارون عن مصيبة أصابت إخوانهم الذين خرجوا في السرايا في الجهاد في سبيل الله، أو أنهم يتكلمون عليه بسوء، فذلك لا شك أنه يحزنه. فلذلك ربنا تعالى نهى عن ذلك فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وروى الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن ينجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى أخذ حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. ويدل لجواز التناجي، تناجي اثنين دون باقي الجماعة إذا كانوا أكثر من واحد، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أزواجه عنده، وكانت كذلك فاطمة رضي الله عنها عنده، فناجاها سرا دون أزواجه خاصة بالسرار، وأخبرها أن جبريل كان يدرس القرآن في كل عام مرة ودرسه في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا قرب أجل، فبكت. ثم أخبرها بعد ذلك، قال يعني أخبرها أنها أول أهل لحاقا به صلى الله عليه وسلم، فضحكت عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمة الله عليه في شرح حديث لا يتناجى اثنان دون الآخر في هذه الأحاديث: النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. يعني إذا ممكن يكون ثلاثة، وإذا هناك بهم حاجة للمناجاة، إذا استأذن الثالث وأذن لهما لا مانع من هذا، لأن ذلك لا يحزنه، هو الذي أذن، استأذن فأذن لهم. قال ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر، وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، قال ابن بطال مسارره الواحد مع الواحد بحضره الجماعه جائز، لان المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعه، لا يخاف من ترك الجماعه. هنا ادب مهم. قال ابن عبد البر ولا يجوز لاحد ان يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. وقال ابن حجر رحمه الله عليه لا ينبغي لداخل القعود عندهما عند المتناجيين ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما لما افتتح حديثهما سرا وليس عندهما أحد، لما افتتح حديثهما سرا وليس عندهما أحد، دل ذلك على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره، وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه. فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب. وأيضا الإمام النووي رحمه الله عليه في رياض الصالحين باب قال باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، بغير إذنه إلا لحاجة، يعني قد تكون هناك حاجة فيمكن للإنسان أن يتناجى، إذا كان هناك حاجة فلا مانع من أن يتناجى اثنان دون الثالث. مثل ماذا؟ مثل مثلا أحيانا هذه تحدث كثيرة جدا، أنت في البيت وعندك ضيف وهو ضيف واحد وتجلس معه، يأتيك ابنك فيسر إليك بكلام، مثلا أمك يقول لك أمي تقول نضع الطعام الآن، أو مثلا هذا الضيف سينام يبيت عندك وأرسلت إليهم رسالة أو أخبرت الأولاد أن يهيئوا السرير للضيف، فجاء ابنك يسررك في أذنك ويقول لك أمي تقول لك أن الغرفة جاهزة للضيف، هذا لا يحزن الضيف، والضيف يعلم، جرى عرف الناس على ذلك أن الضيف يعلم أن هذا أن مثل هذه إنما يتكلم الإبن لتهيئة طعام أو لتهيئة منزل أو لما شابه ذلك من مصلحة الضيف فلا يجد فيه. فإذا كان هناك مصلحة لا مانع من أن يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم علما وفهما. وربنا تعالى ختم الآية بقوله قال ألم تر إلى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يعني يا عبد الله تأكد يقينا أن ما نتكلم به مستور وما نقوم به مكتوب، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. نسأل الله أن يلطف بنا يا رب ولا يفضحنا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. شيء نكره مهما دق ومهما خفي ومهما حرص العبد على إخفائه إن الله بكل شيء عليم. فنسأل الله العليم الخبير أن يطهر قلوبنا وأن يزكي أنفسنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.